أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، موضوع حديثنا هذا يدور في مفهوم المصلحة، ومتى تكون المصلحة، ومتى تكون هذه المصلحة فيها مفسدة، لأن الإنسان المسلم يسير في طريقه إلى الله عز وجل، سواء كان هذا داعية أو كان عاملا أو كان مدرسا، بأي وظيفة كان، طالبا كان موظفا، لا بد أن تمر عليه أحوال. والإسلام كما تعلمون وضع قواعد عامة يستطيع الإنسان المسلم أن يسلكها، لأننا بمقتضى العبودية لله عز وجل لسنا أحرارا في أن نقدم لله ما شئنا من أنماط في العبادات أو المعاملات، يعني لأننا عبيد لله عز وجل، ولأننا رضينا بأن نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى بمقتضى دخولنا في الإسلام، فاقتضى هذا الأمر أننا نسير وفق قواعد توصلنا إلى جنة الله عز وجل وضعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. فأحيانا يكون ما عندنا نص في المسألة، لأن لو كان في المسألة نص لكفينا المؤونة، وما أصبحنا بحاجة إلى أن نقيم المصلحة والمفسدة في هذا العمل، لأن ما كتبه الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا خيرا. إذا الله عز وجل قال افعلوا، فلنجزم قطعا بأن بهذا الأمر خير، وخير ما هو بس لما بعد الموت، وإنما الخير أيضا في الحياة الدنيا، لأن كثير جدا من الناس يفهمون بأن التدين هو استثمار، أو أننا فقط لما بعد الموت، وأنما في الحياة الدنيا، هذه الدنيا يتمتع فيها الكفار ويستأنسون فيها، وأما المؤمنون فلهم الجنة. هذا ما هو صحيح. الحياة الطيبة تكون للمؤمنين في الجنة، والحياة الطيبة تكون للمؤمنين في الدنيا أيضا. لابد يا إخواني يدخل هذا في قلوبنا وفي عقولنا، بأن الخير، كل الخير في الدنيا وصلاح الدنيا وعمارة الدنيا وأحوالنا فيها لا يكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى والسير على دينه تبارك وتعالى. فنحن إذن في سيرنا هذا تواجهنا مجموعة أمور، فالمصلحة إذن معناها نوع من الاجتهاد، هل نقدم هذا العمل الآن أم نؤخره؟ الناس في بعض الدعاة إلى الله عز وجل توسعوا في باب المصلحة، فتركوا كثير مما أمر الله عز وجل به بحجة مصلحة الدعوة، وبعض الناس ما رأوا المصلحة مطلقا فحجروا على الناس واسعا وسعه الله عليهم، ما رأوا المصلحة أبدا، وكل هذا انحراف عن الجادة. يعني الذي أخذ بالتوسع في المصلحة انحرف، فرأى من المصلحة أن يحلق لحيته ليقبل الناس الدين، ورأى من المصلحة أن يجالس الرجال النساء وأن يكون نوع من الخلطة بحجة قبول الدين، ورأى من المصلحة التوسع في مجاملة المشركين والمشاركة في أعيادهم وأحوالهم بحجة إيش؟ الدين. وقس على هذا ما شئت من أمور قد نتعرض إلى بعضها. لا شك أن هذه ليست مصلحة، وآخرون ضيقوا الأمر مطلقا، فمنعوا أيضا التدرج في البيئة التي لا يستطيع صاحبها أن يجهر ببعض السنن. يعني لو ذهب رجل يدعو إلى الدين في مجتمعات الأحناف الضيقة في مناطق من الهند والباكستان وغيرها، وبدأ يرفع يديه في غير تكبيرة الإحرام، لكان هذا يشكل مشكلة، لأن عندهم هذا ما يفعله إلا الروافض، فلا يسمع منه شيء، بل قد يهجر. فلو اجتهد الداعية ورأى أنه من المصلحة أن يؤخر هذا بعض الشيء ليعلم الناس السنة، لكان هذا بهذا مصيبا، لأنه ما ترك شيء من أجل نفسه وهواه، وإنما قدم أمرا كبيرا على أمر أصغر منه. إذن يا إخواني، باب المصلحة واسع وفيه مجال، لكن ليس منفلت، وإنما له ضوابط. الضابط الأول بأن يجب أن نعلم بأن الذي أمرنا بالدعوة هو الله سبحانه وتعالى، والذي أمرنا بالتزام الدين وإظهار شعائره هو الله سبحانه وتعالى، والذي خلق الناس هو الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يعلم ما كان وما لم يكن، فيعلم المستقبل سبحانه وتعالى. فعلم ربنا جل وعلا بأحوال الناس في هذا الزمان والأزمنة القادمة، فوضع للناس القواعد التي لا يحيدون عنها. إذن المصلحة، هذه مصلحة الدعوة، ضرورة يستخدمها الإنسان. والقاعدة في هذا مجموعة قواعد وضعها الأولون. قاعدة الأولى أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، هي قاعدة موضوعة. إيش معنى درء المفاسد أولى من جلب المصالح؟ يعني إذا كان العمل سيؤدي فعله إلى مصلحة، ولكن هذه المصلحة ستأتي بمفسدة كبرى، فإذا تكون هذه المصلحة نوقفها بعض الشيء حتى لا تقع المفسدة الكبرى. فدرء المفاسد معنى منع المفاسد، يعني منع وقوع الفساد، هذا مقدم على جلب المصلحة، طبعا ليس للشخص وإنما أيضا للدين وللجماعة. والقاعدة بهذا أيضا أنه لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة بهذا اتقوا الله ما استطعتم، والقاعدة بهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لكن إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. كيف؟ لأنك تستطيع أن تجتنب، ما عندك شيء يمنعك من الاجتناب، يعني ما في شيء يرغمك أنك ما تصل، أنك ما تدخن، ولا في شيء يرغم الإنسان أن ما يفعل معصية، ما في مصلحة هنا، لكن الفعل يتوقع على الاستطاعة. أمرنا بالسنة أن نرفع أيدينا لكن ما نستطيع لظروف أخرى فنوقف هذا، لكن نهانا عن حلق اللحى، نستطيع أن نمتنع، ما في واحد يقول لا أحلق، لأن هذا شيء يخصك أنت. نهانا عن إسبال الإزار، ما يجي واحد يقول لا أنا من المصلحة، أنا ما في مصلحة، قال فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، هذا يرجع لك أنت، ما في مصلحة في الدين هنا. نهانا عن النوالي الكفار، ما في مصلحة في موالاتهم، لكن ربنا قال إذا اضطررتم إلا أن تتقوا منهم تقاه، ما نواليهم مطلقا، الموالاة ممنوعة لأن الموالاة عمل قلبي منهيين نحن عنه، يجب أن نجتنبه تماما. وأن نجتنب ما يوافقه، لكننا قد نتقي منهم تقاه، يعني ندفع شرهم ببعض كلام وببعض إكرام وببعض هدية يدفع شرهم، لكننا منهيين عن نشاركهم في أعيادهم وفي أحوالهم، هذا منهي عنه. فما يأتي واحد يقول والله من مصلحة الدعوة أني أنا أشارك هؤلاء الناس في أعيادهم حتى يتألفون يكون عندهم محبوب، هذا ما هو من المصلحة، هذا أنت منهي عن هذا. إذن المصلحة ما تدخل في المنهيات، المنهي يجب اجتنابه، إلا إذا وصلت مرحلة أنك ما تستطيع، عند ذلك تقول أنا أتكب أخف الضررين، يعني أنا لابد وأن أقع في أحد المحذورين، فعند ذلك يأتي اتقاء أخف الضررين. إذن القاعدة يا إخواني أن كل المنهيات ما تدخل في المصلحة. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما حرم علينا شيء إلا ونحن قادرون على اجتنابه، فما جعل لنا عذرا في فعله أبدا، لكنه أمرنا بأشياء فقد يستطيع بعضنا ولا يستطيع بعضنا، ففي الفعل جعل لنا مناص حركة. الله أمرنا أن نصلي قيام، واحد ما يستطيع ماذا يفعل؟ يصلي جالس. الله أمرنا بالصيام، آخر ما يستطيع يصوم ويقضي ويكفر أو يقضي يفطر ويقضي بعد ذلك. الله أمرنا بالحج وآخر لا يستطيع. إذن يا إخواني القاعدة بهذا أن كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به فإن عجز الإنسان عن فعله كان له بذلك بدائل، وتدخل فيه المصالح والمفاسد، وكل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فلا مجال فيه للأخذ والرد أبدا. إذن المصلحة ما تدخل في المنهيات، وإلا بكرة يجينا واحد يقول والله أنا أرى من المصلحة أن أجلس مع الفساق في مجالسهم وخالط النساء لأن هذه مصلحة للدين، نقول لا، أنت هنا تخالف قاعدتين. القاعدة الأولى بأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، المفسدة هنا أنك قد تخالط النساء حرام، فإذا هذه مفسدة لأن إثم ومعصية، والمفسدة أنك قد تتأثر بعد ذلك بالمعصية نفسك فتقع فيها، والمصلحة أنك تدعو واحد للإسلام. إذن المصلحة هنا درء المفسدة أولى من جلب المصلحة هنا. كذلك الذي يتوسع في مخالطة العصاة والفساق والكفار وما إلى ذلك ويجاملهم ويداهنهم يقع في نفس المحذور أيضا. إذن يا إخواني المصلحة لا تدخل في المنهيات، إذا نهى الله سبحانه وتعالى عن أمر أو نهى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أمر فالمصلحة لا تدخل فيه. لذلك قال فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لكن قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ما إذن المنهي عن، وهذه يا إخوان يجب أن ننتبه إليها مرارا وتكرارا، الأمور المنهي عنها كل إنسان قادر على اجتنابها، فإن غلبه الهوى ووقع في زنا ووقع في خمر ووقع في ترك صلاة، غلبه الهوى والشيطان تاب إلى الله عز وجل، كان هنا مذنبا. فكل المنهيات الإنسان قادر على اجتنابها، لأنها أصلا ليس من فطرته التي خلق عليها، وليس من السجية التي أوجده الله تبارك وتعالى عليها. وأما المأمور به فهذا يتفاوت في الناس، هذا قادر على هذه وهذا ما يقدر على هذه، فجعل الله لنا أعذار، وبالتالي من ترك هذه بعذر يعفو الله عنه، ما عليه حتى كفارة ولا قضاء، إلا في بعض الأمور، يعني واحد ما يستطيع يصلي قائم يصلي جالس ولا شيء عليه، ولكن الصيام يقضي إن استطاع، وإلا يكفر إن استطاع أيضا آخر. الشاهد إذن يا إخواني أن هذه هي القاعدة الأم في هذه المسألة. فلما يأتي واحد يقول مصلحة الدعوة تقتضي، ننظر في هذه الكلمة إيش يعني مصلحة الدعوة. الدعوة يعني الدين، يعني كان يقول مصلحة الدين تقتضي أن أفعل أنا بذاتي هذا الحرام، فنقول لا، الله كفاك هذا، كفاك من وجهين: الأول أنك إذا نهيت عن شيء فاجتنبه، والثانية بأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. المفسد أشياء تقع في الإثم، والمصلحة أشياء تجيب واحد للإسلام. لا والله، لا تقع في الإثم أفضل من أن تأتي بواحد للإسلام. وهذه قاعدة مهمة جدا في كل حياة يجب أن تكون، أن الدرء يعني منع وقوع المفاسد أولى من جلب المصالح. ولذلك مثلا من المصلحة للمرأة أن تتسوق، لكن المفسد في هذا أن تخالط الرجال وأن وأن وأن، إذن نقول إذا وصل الأمر إلى هذا فالمفسد هنا مقدمة، منع وقوع المفسدة يقدم على جلب المصلحة. السفر إلى بلاد الكفار في مصلحة دراسة، لكن في مفسدة في مواضع كثيرة من ضياع الدين. إذن ضياع الدين أهم عندنا، ضرره أكبر من جلب مصلحة أن يأتي لنا بعلم دنيوي ممكن تحصيله. وهذا مبرر من أفتى بأنه لا يجوز السفر والجلوس في بلاد الكفار، من هذا المبرر بأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذه القاعدة يا إخواني يجب أن تكون عندنا واضحة، لأننا أولا يجب أن نعلم أننا لسنا هكذا أحرار نتصرف ونفتي ونجتهد ونتحرك ونعمل ما نشاء في أمر الدين، وإنما حد الله لنا حدا وسلك لنا طرق يجب أن نسير فيها، فلا نتغير لا يمين ولا نتغير شمال. فإن سرنا في هذا الدرب وصلنا إلى مبتغانا، وإن سلكنا يمينا وشمالا انتهنا. والآن الجماعات والحركات الإسلامية في العالم لماذا ما تتقدم؟ لأنهم توسعوا في باب المصلحة فضاعت معالم الدين، صار من المصلحة ألا نناقش المتصوفة في تصوفهم. فيجي الإنسان بعقيدة فاسدة فيجلس مع الجماعة سنة سنتين خمسة ويموت وهو لا يزال يعتقد بأن الأولياء يديرون الكون، لأنه سمع من المشايخ حث على الصلاة والصيام والخير والسياسة والحكم، لكن ما سمع منهم يقول بأن هذا حادث الأبدال وأن هذه عقائد فاسدة، ما سمع هذا. لماذا يا مشايخ ما تطرحون هذا؟ قالوا والله مصلحة الدعوة، لو طرحنا لتفرق الناس. نقول طيب، أيهما أكبر مصلحة في الدين؟ أن يتفرق الناس ويموتوا على شركهم، أو أن يهتدي يبين للناس الحق ثم يحيى من حيا عن بينه؟ توسعوا في المصلحة يا إخواني فضاعت معالم الدين. لذلك صارت الآن الجماعات أو الدعوة الإسلامية المعاصرة يجتمع فيها الباطني والسني والخرافي والقبوري والموحد، ولا ينكر هذا على هذا أبدا مطلقا. حتى الموحد ماتت عنده الغيرة، يرى بجنبه رجل يصلي ويستعين يستغيث بغير الله ويدعو غير الله بجنبه، فما تتحرك عنده الغيرة، لكن لو خرج رأى رجل يقبل امرأة يثور. تغيرت المفاهيم، تغيرت الأحوال. من أين جاء هذا التغير؟ إن والله هذا في مصلحة للدعوة. طيب أنا عندي مجاملة الفساق أهون شرعا من مجاملة المشركين العصاة، ولكن يا إخواني بحجة المصلحة ضاعت معالم الدين. إذن المصلحة تحقيق مراد الله عز وجل، ليس المصلحة تحقيق مرادنا نحن. ولذلك كانت المصلحة في اتباع دعوة الأنبياء لا في هجر هذه الدعوة. المصلحة الدعوة إذن في بيان حكم الله عز وجل، ولكن التدرج فيه واللطف فيه وبيانه بالحكمة والموعظة الحسنة، هذه هي المصلحة. أما المصلحة أن تضيع معالم الدين، تضيع معالم السنن، ويمنع الناس من إعلاء السنة وإظهار الإنكار على البدعة بحجة مصلحة الدعوة، صارت إذن هذه الدعوة هي الأساس وهي الغاية، وصار الدين وسيلة، تغيرت القضية. وإنما نحن نقول يا إخواني، نحن مأمورون بأن نبين للناس هذا الذي هم فيه ليجتنبوه، وإنما المصلحة الدعوة في أننا إذا وقعنا في أمر نفكر فيه، هل هذا نفعله من باب المصلحة؟ يعني كتاب معين، جاءنا كتاب في بلد مثلا منتشر فيها شيء، هل المصلحة نطرح هذا الكتاب أو نؤخره بعض الشيء؟ هنا المصلحة يبحث. مصلحة الدعوة، جئنا إلى مجتمع فإذا به 10 أمراض، عندهم بدع وعندهم ربا وعندهم خمر وعندهم قبور وعندهم وعندهم، المصلحة هنا البحث في بماذا نبدأ، نبدأ بالأهم فالمهم، من أين نبدأ، هنا المصلحة تكون. لكن ليست المصلحة في أن نجامل ونهجر دين الله عز وجل ونقول هذه مصلحة الدين. إذن المصلحة في الأغلب تدور فيما يسمى بالسياسات العامة، ولا تكون مطلقا في الأصول التي يدعى إليها ويركز عليها. فإذا كان فهم هذا ووضحت هذه المسألة، نقول إذن يا إخواني بأن الذين يدعون إلى السلفية وإلى الكتاب والسنة هم أكثر الناس عملا بما يسمى بمصلحة الدعوة. لماذا؟ لأنهم يرون أن مصلحة الدعوة هو تقديم الأهم فالأهم لغير ذلك، وليست مصلحة الدعوة عندهم أن تهجر السنة وأن يهجر الدين وأن لا يعرف ما خير ولا شر بحجة أن والله نريد نتألف الناس. هذه ليست من المصلحة، بل هذه هي المفسدة التي تجعل الإنسان يموت ويعيش دهرا. هذه ليست من المصلحة، بل هذه هي المفسدة التي تجعل الإنسان يموت ويعيش دهرا مع ناس وهو لا يعرف أنه يرتكب بدعة أو أنه واقع في شرك. هذا غش يا إخواني، الله ما أمر بهذا، الله أمرنا أن نبين الحق. فإذن القاعدة التي وضعها علماؤنا بأن جلب درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وأنه لا ضرر ولا ضرار، وأن المصلحة تدار في أنه لا يغير المنكر بمنكر، ولا يؤمر بالمعروف إلا بالمعروف، وأن المصلحة إذا تعارضت المصالح والمفاسد فعند ذلك لا شك أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذه قواعد مبسطة أردنا في هذا الصباح أن نلفت النظر إليها، ونحيل بهذا إلى أن ندرس يا إخواني القواعد العامة. يجب على كل سالك هذا الدرب أن يدرس القواعد، لأننا لسنا في منهج مفلوت الزمام، وإنما عندنا دين وضوابط ومنهج وقواعد. وما نعلم أمة أو جماعة أو طائفة مثل أهل الحديث أهل السنة والجماعة في وضع الضوابط التي تصون الإنسان، سواء كان هذا الإنسان حاكما أو محكوما، آمرا أو مأمورا، كل واحد من هؤلاء له ضوابط وله سياسة شرعية يجب أن يسلكها، وله مصالح ومفاسد. ولذلك كم يجب أن يدرس طلاب العلم مباحث المصالح المرسلة، وأحوالها ومباحث البدع والسياسة الشرعية حتى يعرف يوزن الأمور ويعلم بعد ذلك أن منهج السلف وأن طريقتهم هي التي قد جمعت هذا كل فوعات. هذا الذي أنا رغبت في الإشارة إليه في هذا الصباح المبارك إن شاء الله، وإن شاء الله نكمل فيما بعد ذلك مع الأسئلة. يا رحمة جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم، وحقيقة الأسئلة كثيرة منها ما يتعلق بالموضوع ومنها خارجه، وفي أسئلة مهمة جدا حقيقة. يقول السائل هنا في أحد الأسئلة، يقول السلام عليكم، متى يطبق الداعية القاعدة الأصولية التي تقول الضرورات تبيح المحظورات في دعوته إلى الله تبارك وتعالى مع اختلاف المجتمعات والبيئات؟ جزاكم الله خير. هو أولا إيش معنى الضرورة؟ الضرورة يا إخواني يجب أن نفهمها هي التي تصل بالإنسان إلى مرحلة الهلاك، هاي ضرورة، يعني وقع في مأزق يقتل فيه وينجيه الكذب، فهنا ضرورة يكذب فينجو، وقع في مكان ما يستطيع إلا أن يأكل ميتة ولا يموت، هاي ضرورة. ولذلك قال العلماء الضرورة تقدر بقدرها، يعني واحد ممكن تنجيه كذبا ما يروح صاف له شهر وهو يكذب، واحدة خلص منها خلاص، واحد وقع في مصيبة ما عنده إلا ميتة يأكل، يأكل مرة واحدة ما يعني أو خنزير نقول يمكن يستظرف أحيانا، ما يجي خلاص يستمر عليه بحجة أنها ضرورة. يعني واحد مثلا سافر إلى بلاد الغرب، يعني انظروا مفهوم الناس الأعوج، سافر إلى بلاد الغرب جلس فترة يقول أنا ما وجدت لحم حلال فضرورة أكل خنزير، نقول لا، عندك من النبات ومن الأسماك ومن غيرها لست هنا بضرورة. فالضرورة إذن هي التي إذا وصل صاحبها إلى درجة الهلاك فلا ينجيه إلا أن يقع في الحرام فهذه ضرورة. لكن ما نجي الآن مثل ما يفعل المسلمين يرابي إنه والله يقول لك ضرورة أنا وش أسوي، هي ليست ضرورة. أو كما قالوا إذا سافر الإنسان ما يستطيع الزواج وش يسوي، قال أنا ما أستطيع فيفعل أمور أخرى وقس على هذا، هذه ليست ضرورة. الضرورة يا إخواني تقدر بقدرها وهي التي توصل صاحبها إلى الهلاك، فإذا وصلت هذا أباحت له أن يفعل الحرام. لكن واحد أراد يدعو الناس فهل من الضرورة أن يحلق لحيته بحجة الضرورات تبيح المحظورات؟ لا. أو امرأة أرادت أن تشتغل فاختلطت بالرجال تناقش تقول ضرورة، هذه ما هي ضرورة. توسع الناس في مفهوم الضرورة والعلماء يقولون الضرورة تقدر بقدرها، والضرورة هي التي إذا وصل صاحبها إلى الهلاك وجيز له أن يفعل الحرام. نعم. يقول ما هو رأي الدين في القاعدة تقول الغاية تبرر الوسيلة؟ طبعا قاعدة فاسدة شيطانية، والغاية تبرر الوسيلة ليست من الدين بل هو الكفر. ولذلك قلت مرة لبعض الناس ممن يعني يقولون في ضرورات ويتوسعون، لو امرأة أرادت أن تبني مسجد وهي فقيرة مصممة تبني مسجد ماذا تفعل؟ فكرت من وين تجيب مال، قالت نزني، فاشتغلت في الزنا لتبني مسجد غايتها طيبة، فهل طيب الغاية يبرر هذه الوسيلة؟ وقس عليه مثله من أراد أن يحكم فما وجد إلا أن يتعاون مع الباطني والكفار، فقال أنا أتعاون معهم للوصول للسلطة، فأقول هذه مثل التي زنت لتبني مسجدا. يقول ذكرت أنه ليس من باب التأليه مخالطة أهل الفساد والمعاصي، إذن فكيف يكون التأليف؟ لا، لا أقصد أنا هذا، لا أقصد خلطة الداعي، الداعي يخالط، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يعتزل، ما قصدت هذا، بالعكس أنا أرى أن الانطواء الدعاة على أنفسهم هذا من قلة الحيلة وقلة الفقه في الدين، وإلا عليهم أن يخالطوا الناس وأن يجتهدوا وأن يحتكوا مع عوام الناس وخواصهم لينفع الله عز وجل بهم. وإنما أنا قصدت مخالطة المستأنس المشارك، وفرق بين الذي يخالط للدعوة وللإصلاح واللي يخالط مستأنسا مسترشدا. يقول: إن كان تحقيق مصلحة الدعوة يترتب عليه مفسدة أقل من تلك المصلحة في مقابل تحقيق مصلحة شخصية دون أن يترتب عليه أي مفسدة، فأيهما يقدم على الآخر؟ مثل هذه الأمور الإنسان يجتهد هو بالقدر الذي يراه، لأن هذه أمور لها صفة الخصوص. يقول: إذا يذكر قواعد أخرى فيها، أنا أذكر لي شريط اسمه قواعد فقهية، وكتب القواعد موجودة، يعني هناك كتب أصول الفقه وهناك كتب اسمها القواعد الفقهية كالقواعد لابن رجب وغيره، أو كتاب للعدوي أصول في البدع والسنن، أو الاعتصام للشاطبي الكبير، هذه كلها تضع القواعد العامة، أو السياسة الشرعية لابن تيمية، أو السياسة الشرعية أو الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم، كل هذه تضع القواعد في هذا الباب. يقول: من الذي يقدر مصلحة الإنسان نفسه وتوجد ضوابط؟ لا، توجد ضوابط، ولكن الإنسان هو الذي يقدر هل هو واقع بهذا أم لا مع اتقائه لربه عز وجل، ولا في ضوابط كما ذكرنا. هل من المصلحة الكذب والنفاق من أجل الدعوة وتجميع الشباب، وبماذا ترد على من يفعل ذلك؟ نقول: مثل التي زنت لتبني مسجد. قاعدة هذه يا إخواني، دعوة تقوم على كذب ونفاق وغش، ما هي دعوة خير هذه أبدا. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هل للدعوة مراتب؟ نقول: نعم، الحكمة الذي هي العلم، يعني ادع إلى ربك بالحكمة، الحكمة العلم، والحكمة السلوك الذي هي البصيرة، العلم والترتب. ما هو الحكمة بس اللين، يعني احنا كثير ما نفهم ان الحكمة يعني يصير لين، هذا ما هو صحيح. قد تكون من الحكمة الشدة، يعني القضية الناس فهموا الحكمة ايش يعني اللين واللطف وجميل العبارة، ما هو صحيح هذا. الحكمة البصيرة العلم، فمن البصيرة أحيانا يشد الإنسان ويكون داعي الله عز وجل، وقد يكون هادئا، وهذا أيضا من الدعوة إلى الله عز وجل، ويعظ الناس الذي هو البيان والتذكير. وأما المراتب فهي موجودة، سواء بالتسلسل أن يدعو إلى الإسلام، إلى التوحيد، إلى الأخلاق، إلى كذا، إلى غير ذلك من الأمور. ما الكتب التي تنصحنا بقراءتها بخصوص هذا الموضوع؟ ذكرت أنا هذه الكتب، ذكرت السياسة الشرعية لابن تيمية، الطرق الحكمية لابن القيم، أصول في البدع والسنن العدوي المصري القديم، كذلك الاعتصام للشاطبي، كتاب القواعد لابن رجب، إلى غير ذلك. وأول يعني أيضا في أدب المناظرة وأدابها، في أول إحياء علوم الدين لمن عقله، اللي عنده قدرة على التمييز، أوائل كتاب الإحياء ينفع بهذا. يقول: ما الحكم في الكذب للإصلاح ذات البين؟ هذا ثابت، كذب للإصلاح هذا ثابت، وهذا في الحقيقة ما هو كذب، يعني كان اسمه كذب، يعني لما تجي واحد تقول: والله فلان ذكرك بخير، فلان مدحك، فلان كذا، فلان كذا، يعني وصف، وهذا فيه مصلحة ظاهرة أباحها الله عز وجل، يعني ما أباحه الله لنا نبيحه، لأن الذي حرم علينا هو ربنا، وما أباح ربنا هذا نبيحه كما أباح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز التسليم على غير مسلمين لاتقائهم؟ يقول له: كيف حالك؟ ما تقول له السلام عليكم، أول ما تواجه يقول له: كيف حالك؟ كيف حال عيالك؟ طيبين إن شاء الله؟ هذا السؤال ما في شيء،